رب العالمين. من استغنى بالله عاش سعيدا ومات سعيدا ولقي الله في زمرة السعداء. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وأشهد أن لا إله إلا الله، قال لحبيبنا محمد في التوراة المنزلة على كليم الله موسى: يا محمد أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها عيونا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. يا رب، ومما زادني شرفا وقدرا وكدت بأخمصي أثر الصبية دخولي تحت قولك: يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو سيد العقلاء، هو إمام الأتقياء. يقول سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، تتعاقب الايام في دوامها وترد كل جديده لمواتي، وضياك يسطر كل يوم نوره ويزيد في الاشراق والنفحات. صلى عليك الله يا ملم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. معاشر السادة الأعزاء، الذي خلق الموت والحياة، الحياة ألم يخفيه أمل، وعمل يحققه عمل، وعمل ينهيه اجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. اعيش الان مع الحبيب محمد في الموت والحياه، والموت والحياة صورتان متبادلتان. أعيش مع الحبيب محمد وهو هو الموت، وأعيش معه وهو هو الحياة. الفساد على جناح السرعة انتقلوا بحضراتكم الان الى بيت آمنة ام السيد الجليل محمد. هذا من ديار بني سعد بعدما اتم مدة الرضاعة. هذا وعنده من العمر 5 سنوات. ولما بلغ 6 من عمره ارادت امه آمنة ان تذهب به الى المدينة. لماذا؟ ليزور قبر ابيه عبد الله بن عبد المطلب. لم يرى اباه على قيد الحياة. ولم يره ابوه على قيد الحياة. اذا فليلتقيا وبينهما البرزخ. اذا فليجلس الوليد امام قبر الوالد الراحل. ايها الاخوة الاماجد المركب الان يتحرك الى يثرب. آمنة وام ايمن وسيدنا محمد. والطريق بين مكة والمدينة يزيد على 500 كيلومتر. الان يجلس الحبيب محمد امام قبر ابيه. القبور يلفها صوت عميق. وآمنة تجلس مع وحيدها امام قبر عبد الله. ومهما طال الجلوس امام المقابر فلا بد من الفراق. اتيت القبور فناديتها. فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا. تساووا جميعا فما مخبر. وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الصورة. فتمحو محاسن تلك الصور. فما سائلي عن اناس مضوا. اما لك فيما مضى معتبر. لمن الملك اليوم? لمن الملك اليوم? وانه هو امات واحيا. لا بد لهذا الوجود من نهاية. والباقي بعد ثناء خلقه هو الله الذي لا اله الا هو الملك. الان يغادر الموكب قبر عبد الله. يرجع الى مكة. ولم يكن سيدنا محمد يدري ماذا في عالم الغيب. لم يكن يدري. وبينما الموقف يغادر المدينة قليلا اذا بآمنة ام سيدنا محمد تشكو مرضا مفاجئا. وتجلس آمنة ومعها ابنها الذي لم يتجاوز 6 من عمره. ولم تكن آمنة تعلم ان هذا هو مرض الموت. واخذت توزع نظرات الحنان على ابنها محمد. هي لا تريد ان تفارقه. فهو لا يزال في عمر الظهر. ولكن وهي تقول لابنها يا محمد كن رجلا، كن رجلا يا محمد، يوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله فيقول يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك لاجلها فاعمل صالحا نكرمك لاجله. آمنة تعالج سكرات الموت وهي لا تريد ان تفارق الحياة من اجل محمد، ولكنك سلمانية قد ملى عمرها سلامت واستسلمت للقاء الواحد الابدي، للقاء من لا يموت، وفارقت آملة الحياة وهي تقول لابنها كن رجلا يا محمد. وقد كان محمد رجلا، كان رجلا في طفولته، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في كهولته، وكان رجلا في شيخوخته. يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وماتت امنه وتقلب ابنها على بساط اليتم من جديد، كلما اوشك البساط ان ينقضي امتد طويلا، واذا بام ايمنه تحفر لامنه ام الحبيب محمد قبرها، وبعد ذلك تضعها تحت اطباق التراب وتهول عليها الصراب على اعظم بطن انجب اعظم مخلوق هو الحبيب محمد. وعاد الرسول زار قبر ابيه ودفن امه، ولكن العناية العليا لا تغسل ولا تنام، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولما بلغ الحبيب 25 سنة عمل تاجرا في مال خديجة بنت خويلد، وعلمت خديجة بأمانة ابن عبد الله وارسلت معه غلامها ميسرة وسألت ميسرة كيف معاملته، فوصف لها صدقه وامانته. ومما زاد ميسرة عجبا انه كان يرى غمامة تظلل محمدا من دون الرجال اينما حل، وحيثما توجه رمامة تسير فوق رأسه تمنع عنه حرارة الشمس، واذا بخديجة ترسل الى محمد لتخطبه لنفسها. وهذا جانب الحياة، ماتت امه، وبعد ذلك لما بلغ شده تزوج بخديجة، فسبحان من خلق الموت والحياة. هكذا الدنيا، وجاءت ليلة الزفاف، فماذا حدث ليلتها؟ وقف ابو طالب ليلقي هذا الخطاب التاريخي القيم في حفل زفاف ابن اخيه محمد، فماذا قال ابو طالب؟ قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وجعل لنا بيتا محجوجا وبلدا حراما وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد فان محمد ابن عبد الله ابن اخي لا يرسل به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا. وان كان محمد قليل المال فالمال ظل سائل وعارية مسترجعة، وان لمحمد رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك، وما طلبتم من الصداق فعلي. وتمت حفلة الزكاة، وكان بيت الحبيب يتكون من اربع غرف، غرفة له مع زوجته وغرفة لأولاده وغرفة لضيفانه وغرفة يخلو فيها مع الله رب العالمين. وعاش سيدنا محمد مع خديجة 25 سنة، عاش عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. ويوم ماتت خديجة حزن الرسول على فراقها، حزن للوعة الفراق، حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة. فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا رطب فيه ولا تعب. خديجة الذي بلغ من اكرام الله تعالى لها انه ارسل الامين جبريل ذات يوم فقال له يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. السلام يأتيها من الله وينزل به سفير الانبياء ويقوم بتبليغ التحية خير خلق الله محمد. لماذا؟ لما لها؟ ان الله لا يعبر بكثرة الاموال. لجمالها، ان الجمال جمال الخلق. لحسبها، ان الله هو العزيز. اذا لماذا؟ انما بلغها السلام لوفائها، لاخلاقها، لحسن معاشرتها. قال سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت. معاشر الاخوة الاعزاء، عاش مع خديجة ربع قرن من الزمان لم يحدث فيه طلاق ولا رجعة، ولم يحدث فيه خلاف ولا شجار، لانها كانت شركة بينها وبينه، ولكنها شركة مقدسة رأس مالها المودة والرحمة. والله يقول انا اشترك الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر، فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما وكان الشيطان ثالثهما. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يملى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطاء. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، اذا اردنا ان نسلط الاشعة الهادئة على الاسلام فما هي الميزات التي يتميز بها الاسلام عن جميع المدن؟ يمتاز الاسلام اولا بالوضوح، ويمتاز ثانيا باليسر. ولذلك سئل اعرابي هذا السؤال: لماذا آمنت بمحمد؟ فماذا قال؟ قال في ايجاز ووضوح: آمنت بمحمد لانه لم يأمر بشيء وقال العقل ليته ما امر، ولم ينه عن شيء وقال العقل ليته ما نهى. فما الذي اغرق المسلمين في هذه السيارات؟ عندما عزل المسلمون الدين عن الدولة سمعنا فلسفات جوفاء عن اصحاب المذاهب المختلفة، فهذا ينادي باليسار وذاك ينادي باليمين وهذا ينادي بيسار اليسار وذاك ينادي بيمين اليمين وهذا ينادي بيسار اليمين وذاك ينادي بيمين اليسار، واليسار يقول على اليمين انه متخلف، واليمين يقول عن اليسار انه مغامر، ورب العالمين ينادي علينا جميعا فلا يقول يسارا مغامرا ولا يمينا متخلفا، وانما يقول: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لماذا نذهب الى اليسار؟ او لماذا نذهب الى اليمين؟ لماذا نذهب الى الشرق؟ ولماذا نسير وراء الغرب وكتاب الله بيننا؟ اقام السعادة كلها عندما صار منهجا للحياة. معاشر الاخوة الاعزاء، اسمعوا هذا الكتاب جيدا، كتاب يسمى الاسلام سوانح وعواطف، ألفه رجل من علماء اوروبا كان يسمى الكنت هيلاري دي كاستري، آمن بالحبيب محمد عن عقيدة ودخل الإسلام عن طواعية. نسأله: ما سر إسلامك؟ كان يعمل موظفا كبيرا في الجزائر أيام كانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، وكان يتبعه في العمل 30 مسلما من رجال الجزائر، وكان يركب فرسه ذات يوم ويسير ونظر يمينه وشماله فلم يجد احدا من الثلاثين حوله. اين ذهبوا؟ لقد سمع مناديا يقول الله اكبر الله اكبر، يقول حي على الصلاه، يقول حي على الفلاح. واذا بالرجال الثلاثين يذهبون من حوله بدون استئذان ليقفوا صفا واحدا بين يدي الله رب العالمين. صلوات المسلمين. وان الله امرنا بالمحافظه عليها والا نطيع احدا ينهانا عنها مهما كانت قوته ومهما كان بأسه. وفكر هنري في الارض واطلع على تراث الاسلام وقرا الكتاب الاول وهو كتاب الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وبعدما فرغ من قراءته اعلنها صريحه عاليه انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وقام بتاليف كتابه الذي سماه السوانح والخواطر، واخذ في هذا الكتاب يرد على المضللين والافاكين الذين قالوا في كتب الغرب ان محمدا دعا قومه لعبادته هو. قال الكنت هنري ما سمعنا ان محمدا دعا الى عبادته هو، انما كل كتابه ينطق بان المعبود بحق هو الله. والقرآن الكريم قال في شأن محمد سبحان الذي اسرى بعبده، وقال فاوحى الى عبده ما اوحى، وقال وانه لما قام عبد الله. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى القرآن الكريم وانه معجزة الحبيب محمد، فقال واسمعوا الى ما قال وقولوا للمضللين استعملوا عقولكم مع الاسلام. قال ان محمدا امي لا يقرأ ولا يكتب، فمن الذي علمه هذا الكلام المعجز؟ من الذي علمه هذا القرآن الذي لما سمعه عمر جبار الجاهلية اهتز قلبه واعلن كلمة التوحيد امام رسول الله؟ ثم انتقل بعد ذلك فرد على الذين اتهموا النبي بالصرع ووصفوا الوحي بانه نوبات صرع، فقال لهم هنري دي كاستري ان الصرع مرض وان المرض فساد المزاج، فكيف يستطيع المريض ان يقول هذا القرآن الذي يدل على منتهى القوة والصرامة والحزم؟ ان المريض بالصرع يفقد عقله ويفقد وعيه. ولقد سمعنا وعلمنا ان النبي عندما كان ينزل عليه الوحي كان لا يتكلم النبي بلسان نفسه، انما اللسان صامت ويسمعون الوحي في وجه النبي كانه دوي اللحن، لان هذا الكلام لا يقوى على النطق به احد عند نزوله. الصرع مرض والمرض لا ينتج هذا الكلام الرفيع الدرجه القوي الشعلة فلم يكن النبي مصروعا، انما كان اصح الاصحاء واعقل العقلاء. ولو كان عند النبي صرع لاخبر عنه اصحابه، فان المرض ليس عيبا، ومحمد هو الرجل الوحيد الذي كان اصحابه يعرفون عنه كل شيء، حتى بلغ من ذلك انهم عرفوا عدد الشعرات التي شابت في رأس رسول الله، وعدوها 17 شعرة شابت في لحيته. وانتقل الكتاب بعد ذلك الى سخاء النبي محمد وكرمه، فقال الكنت هنري ما رأيت اكرم من هذا النبي على وجه الارض. عندما حضرته الوفاة وقف على منبره قبل ان يلقى الله بقليل وقال ايها الناس، من كنت قد جلست له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني. وقبل ان يموت سأل عائشة كم بقي عندنا من الدنانير، فقالت 7، فقال لها تصدقي بهن يا عائشة. كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ هكذا تكلم ذلك العالم الاوروبي هذا الكلام عن سيدنا محمد. وانا اقول للملاحدة والمضللين قبل ان تلحدوا وقبل ان تضللوا، عليكم ان ترفعوا الحصابة السوداء عن عيونكم وتتفكروا في كتاب الله بعقل بعيد عن التعصب. معاشر الاخوة، هؤلاء هم الاجانب المنصفون يقولون كلمة الحق، فهل نحن ظهرنا امامهم بالمظهر اللائق للاسلام؟ ان مما وقفت عنده كثيرا ان احدى صحفنا الكبرى نشرت صورة يوم السبت الماضي، هذه الصورة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ممثلة تنام وممثل ينام بجانبها ويقبلها حبلة طويلة، وزوج الممثلة هو الذي يقوم بالتقاط الصورة لزوجته مع ممثل اخر، واخذ يعيد التقاطها مرة ومرة حتى تكون القبلة طويلة كثيلة. وانا اقول للذين نشروا هذا المنظر السيء لحساب من ينشرون هذا الكلام على شبابنا الحائر العاصر، لحساب من نرى هذه الصور الخارجة، هذه الصور البعيدة عن نور الايمان، هذه الصور التي تقوض البنيان، هذه الصور التي تحرك الغرائز، لحساب من ينشرون هذه الخلاعة. أينشرونها في بلد أخذ خمسه لليهود؟ إن مساحة سيناء تساوي 20% من مساحة القصر المصري. لحساب من ننشر هذا الكلام واليهود يرابطون على صفات قناة مصر؟ وكان الاولى من نشر هذه الصورة ان ننشر مقالا عن عمر بن الخطاب او خالد بن الوليد. لو كنا نريد انصافا ولو كنا جادين في حياتنا لنشرنا ما يدفي النفوس وابتعدنا عن كل ما يهدمها. وبعد ذلك نأسف عندما نسمع عن حريق اندلع في مصنع او عن حريق اخذ يقطر اخضر واليابس. لماذا نحزن اذا كنا كل يوم نطعم الضمير بالخناجر؟ لماذا نحزن وحالنا لا يرضى به الله رب العالمين؟ هل تستطيع ان تقضي حاجة الا برشوة؟ هل تستطيع ان تكلم انسانا اكبر منك الا بواسطة؟ ان من السهل ان تقابل الرئيس الامريكي نيكسون، ولكن من الصعب ان تدخل على مدير في احد المصانع. من الصعب ان تطرق باب احد المديرين في بلدنا. حارس وحاجب وساح وسكرتير، والسكرتير يحولك على السكرتيرة، والسكرتيرة تقول لك ان سعادته منهمك في شغل، والله يعلم انه لا شغل. فراغ قاتل، فراغ قاتل. والضعفاء في هذا البلد يداسون تحت الاقدام، والفقراء اذا مرضوا لا يجدون الدواء، واذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء. بالامس رأيت سيدة فقيرة دخلت على الطبيب بطفلها، وكان طفلها مصابا بنبتة معوية، هي حافية القدمين، ودفعت ثمن الكشف 10 قروش، ولكن لم تكن المعضلة في ثمن الكشف. عندما اخذت تذكرة الدواء لتصرفها من احدى الصيدليات، قال لها الصيدلي انها تصرف بجنيه و10 قروش، ولم يكن معها في جيبها ثمن رغيف خبز. فبكت ولم تجد الا دموع عينيها. الفقراء في هذا البلد اذا وجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الكساء، واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون المسكن الصحي. وهناك من الناس من تتمرغ النعمة في اعتابه ويدوسها تحت قدميه، فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها. لماذا وبئر معصلة وقصر مشيد؟ قوم لا يجدون الماء العسل ليشربوه، وقوم تهب عليهم النسمات معصرة بالأريد، وقوم يلفحهم حر القيظ من فيح جهنم. اذا اردنا ان نحل المشاكل فلتفتح الابواب في المصانع. يجب ان نلغي وظيفة الحاجب، يجب ان نلغي وظيفة السكرتير. عمر بن الخطاب لم يكن له سكرتير ولا حاجب. اسمعوا هذا يا معاشر السادة، اسمعوا جيدا وقولوا لمن يريدون الاصلاح: ان اردتم الاصلاح فالوقاية خير من العلاج، واكثروا للبؤساء غذاءهم فان في الغذاء وقاية من المرض، طهروا الشوارع من مياه المجاري فان مياه المجاري تولد البعوض، وان البعوض يولد الحمى بانواعها. ولماذا لا نرى مياه المجاري في ارقى الاحياء؟ لماذا لا نراها الا في شوارع البؤساء الكادحين؟ اسمعوا الى سياسة عمر. وكان عمر عبقريا في مجال السياسة والادارة. بلغه ان احد امرائه اغلق بابه في وجه الرعية، وكان هذا الامير على اقليم حمص في بلاد الشام، انذارا شديدا بالحضور الى المدينة المنورة. وكان لعمر وزير معلومات يسمى محمد بن مسلمة. كان وزير معلومات، ولكن وظيفته عبارة عن انه كان يجمع التقارير عن الامراء فقط. يدخل البلد ويسأل عن سير الامير فيها، هل يظلم الرعية؟ هل يغلق بابه دونها؟ ماذا يفعل مع الناس؟ وكان يسأل الناس عن مظالمهم. فجمع محمد بن مسلمة وزير المعلومات في الخلافة الفاروقية، جمع معلومات تفيد ان امير حمص اغلق بابه امام الناس. فاستدعاه امير المؤمنين عمر. أتدرون ما هي العقوبة التي عاقب بها عمر أمير حمص؟ جاء له بقطيع من الغنم وقال له عليك أن ترعى الغنم، وأصدر قرارا إليه أن يقوم برعي الغنم في ضواحي المدينة. فرعى الغنم شهرا وشهرين. قال له هل تعلمت الصبر في رعي الغنم؟ قال له نعم يا امير المؤمنين. قال علمت الحلم في رعي الغنم؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال له هل اذا سألت الله بدعوة هل يكون بينك وبين الله حجاب؟ قال له لا. قال ان الله يقول فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاك، فهل انت اعظم من الله حتى تجعل بينك وبين الناس حجابا؟ يا معاشر السادة، ولذلك كان علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين يرسل مكتوبات الى الدواوين قال فيها لكل امير: اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة الواحد التيام من فوقك. هذه عبرة وهذه عبرة. اذا ذهب الفقير بمرض يأكل لحمه وينعش عظمه، لا يجد من يستقبله حتى بكلمة طيبة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الفقير الذي لا يملك ما يشتري به دواء خاصة، او الذي لا يملك ان يدخل به كبرى المستشفيات؟ ان عمر كان يقول: والذي بعث محمدا بالحق لو ان بغلة عثرت بالعراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. اسمعوا اسمعوا الى ما حدث لامير دمشق ايام عمر بن الخطاب. هو سعيد بن عامر كان اميرا على دمشق، وجاءت التقريرات عنه تفيد انه لا ينصر في شؤون الناس الا بعد طلوع الشمس، وانه لا يقضي بين الناس ليلا، وانه لا يخرج يوم الخميس بعد الظهر. واستدعاه امير المؤمنين عمر: لماذا لا تقضي بين الناس الا بعد ان ترتفع الشمس؟ فماذا قال له امير دمشق؟ قال له: يا امير المؤمنين، لانني ليس عندي خادم يخدمني، فانا اقوم بخدمة زوجتي واقضي الحاجات من اول النهار. اذا فلماذا لا تقضي بين الناس ليلا؟ قال له: لان النهار لك يا عمر، واما الليل فانه لرب عمر. اقوم لله بين يدي الله، اقوم لاقرأ القرآن، واصلي بالليل والناس نيام. لماذا لا تقضي يوم الخميس بعد الظهر؟ فقال له: لانني لا املك الا ثوبا واحدا اغسله يوم الخميس ليجف فاصلي به الجمعة، ليس عندي الا ثوب واحد. هذا فراز كريم، هذه نماذج رباها سيدنا محمد، هذه عقليات نبجت على كلمة التوحيد. نحن نريد رجالا تعلم ان الموت في سبيل الله حق، وان الدفاع عن كلمة التوحيد حق. معاشر الطلبة، قبل ان افارق هذا المكان اقول لكم: ايام الامتحان تذهب، لتمات الامتحان تهب. الامتحان يوم يكرم المرء فيه او يهان، يوم يظهر فيه المجد من الكسلان، يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه. معاشر الطلبة المسلمين، ارفعوا رأس الاسلام في الامتحانات، اغلقوا عليكم الابواب، وذاكروا بالليل والناس نيام، واطيعوا اوامر الرحمن، وكفوا عن صناعة البرشام، تدخلوا الامتحان بسلام. اقول لكم جميعا يا معاشر الطلبة، الاسلام دين العلم، الاسلام دين المعرفة، فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم رجلا. وفضل الله ذاته فقال: اني اعلم ما لا تعلمون. دعوكم من الافلام، ودعوكم من الشاشة الصغيرة في البيت، ودعوكم من الملاهي، ودعوكم من السير في الطرقات. اعكفوا في صوامع العلم، وليكن ترتيبكم الاول، فقد كان حبيبكم محمد ترتيبه الاول على جميع الانبياء في جامعة الاسلام العظمى. ذاكروا، واياكم والمشاغل، وعلى اولياء الامور ان يوفروا الهدوء والسكينة لابنائهم. اسأل الله ان يكون معكم برعايته في جميع الامتحانات. اللهم افتح عليهم ما اغلق من الابواب، اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم، واحلل العقدة من ألسنتهم، واجعل الامتحان بردا وسلاما على قلوبهم وعقولهم، والق الرحمة في قلوب المراقبين لهم. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فك اسرنا، وارحم بعثنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، وفك اسرنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وانصر جنود المسلمين، واهلك الكفرة اعداء الدين. ايها الاخوة الاعزاء، اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.